بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: وأما الأعراض ومنها الأمراض، لأن الأمراض هي إيش؟ جزء من الأعراض. والشيء والمعنى العارض هو المعنى الطارئ الذي ليس له طول ثبات ولا دوام، ولا يتعلق به ماذا؟ فعل من أفعال المحسوسات، لا يتعلق به فعل من أفعال المحسوسات. طيب، قال: ومنها الأمراض، فنحو قرب قربا، وعطب عطبا، قال: وعرق عرقا، فهو أعرق إذا كان ذلك خلقة. إذا كان إيش؟ ذلك خلقة. طيب، فإذا كان عرض له عروضا ليس بخلقة، نقول يأتي على وزن إنفعلة، يأتي على وزن إنفعلة، يأتي على وزن إنفعلة. تقول يأتي بالضم، عرق عرق يعرق يعرق، وتقول الوصف انه عارق عارق لانه عارض. واذا كان دائم تقول الوصف انه ايش؟ اعرق اعرق. اذا نفرق باسم ايش؟ الفاعل وبالمضارع. بالمضارع نقول عرق يعرق، هذا للدائم، وعرق يعرق، عرق بالكسر، يعرق بالفتح، هذا للدائم، وعرق بالفتح يعرق بالضم للعارض. للعارض حصلت له علة ثم ذهبت. ماذا؟ كسرت رجله كذا. وإذا كان دائم ماذا نقول في الوصف؟ أعرق. وإذا كان عرض له عارق. اسم الفاعل، اسم الفاعل. إذا قلت عارق هذا في العارض، وإذا قلت عرق في الدائم. وفي الماضي عرق يعرق بالفتح والضم في المضارع، بالفتح والنظر والضم في المضارع، هذا عارض. وإذا قلت عرق يعرق هذا من بابنا، من درسنا، فهو عرق هذا إذا كان ذلك خلقا. قال: وعوج عوجا محركا وعوجا. والعوج العوج يكون في ماذا؟ يعني في الأمور المحسوسة، عوج فتحتين. وإذا قلت عوج في المعنويات، قرآنا عربيا غير ذي عوج، عوج في ماذا يكون؟ في المعنويات. وإذا قلت عوج أقول هذا عصا عوج، عوج هذا في ماذا؟ هذا في الأمور المحسوسة، الأمور المحسوسة. طيب، قال: وعيوك كعنب، قال: وجهر فهو أجهر، جهر فهو أجهر. ومن هو الأجهر؟ الأجهر ما هو؟ الذي لا يبصر في الشمس، قال: لا يبصر في الشمس، وخرجت عينه صغرت، فهو أخرز، صغير العينين، صغير العينين. فإذا كانت يعني فإذا كانت مع صغرها، مع صغرها يعني فيها ماذا؟ يعني فيها إصابة من عيب غير الصغر، إذا انضم إلى الصغر عيب آخر نقول أخفش، نقول أخفش. وإذا كان صغر في الصغر فقط نقول إيش؟ أخرز، أخرز. قال: وخفرة الجارية فهي خفرة شديدة الحياء، وهذا يعدنا من الحسن. قال: ودعر الرجل دعارة بالفتح، خبث وفجر، هذا من الخبث، فالدعارة هي الخبث والفجور. قال: وشتر فهو أشتر، شتر فهو أشتر. هذه شترة تستخدم في عيب العين وفي عيب الشفة السفلى من الفم، إذا كان في الشفة السفلى من الفم انشقاق، انشقاق ماذا يقال؟ أشتر. وإذا كان في عينه انشقاق أيضا بالوسط، وسط الجيف الانشقاق يقال أشتر. وإذا كان يعني الجفن في عينه، الجفن في عينه منحني إلى أسفل، الجفن فيه في انحناء إلى أسفل أو انحناء إلى أعلى، هذا ماذا يسمى؟ أشتر. إذن أشتر كم لها معاني؟ انشقاق العين وانشقاق السفلى وانعطاف الجفن، الجفن يكون إلى أعلى لما تنظره يكون كأنه مقلوب، كأن جزء منه مقلوب، هذا ماذا نقول؟ أشتر. إذن هذا هو. إذن كم معاني؟ ثلاثة. ثلاثة. قال وشتر فهو أشتر. إذا كان جفن عينه متعلقا، ما معنى متعلقا؟ يعني تلحظ كأنه ماذا؟ مقلوب. الأسفل أو الأعلى. قال أو شفته العليا مشقوقة، العليا نعم العليا مرت السفلى سوق السعر، العليا فيها انشقاق. قال وصعر خده صعرا. قال وهو اعوجاج في الوجه، اعوجاج في الوجه. ومن ماذا؟ ومن مثلا عوج وجهه وأعرض عن أخيه يقال ايش؟ صعر خده. ذلك لقمان ماذا أصول ده؟ ولا تصعر خدك للناس. من هذه، من هذه. قال وعجر الشيء غلظة، عجر وغلظة. قال غلظة فهو عجر، وخرس لسانه فهو أخرس، أخرس. ولا يقال أخرس إلا لمن عرض له ماذا؟ يعني لمن عرض له، لمن عرض له الصمت، يعني لفاجعة، لفاجعة أو لعدم معرفة، لفاجعة أو لعدم معرفة نقول إيش؟ أخرس، أخرس فقط. وما نقول أخرس لإنسان مثلا لا يتكلم، إذا كان لا يتكلم من أصله أعجم، كان لا يتكلم أصلا ولا أعجم ما نقول أخرس. البكم يعني العيب في ال، يعني عيب في ال، يعني عقدة في اللسان، عقدة في اللسان، يعني مع أن بعض الحروف قد عيش قد تنطق لكن عقدة في اللسان. طيب قال وشوس، أخرس لسانه فهو أخرس، وشوس فهو أشوس بالسين. يا أخي بالسين شويسة. قال ينظر بمؤخر عينه تكبرا. قال وهطش أنفه فهو أفطس. إذا انفرشت قصبته، قصبة الأنف هذه كانت إيش؟ فروشة. هذا فطش فهو أفطس. قال وطرش فهو أطرش، طرش فهو إيش؟ أطرش. وهذا الطرش يعني صمم خفيف، عبارة عن صمم في الأذن خفيف. قال فهو أطرش به بعض صمم. وعمش فهو أعمش، عمش فهو أعمش. قال وهو ضعيف البصر مع سيلان الدمع، لا يقال أعمش إلا إذا كان مع ضعف البصر دمعه إيش؟ يسيل، يسيل. ومنهم هذا الأعمش الإمام لقب، كان يقول يعني ماذا؟ لو كنت، لو كنت يعني بقالا ما اشترى مني أحد، اشترى مني أحد، ولكن أعزه الله بالعلم، فكانت عمشته سيلان عينه لا يتقدر منه أهل الحديث أبدا. فإن هذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لمن حفظ حديثه، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ذاك ما سمعها. هذا جمال من الله، هذا جمال من الله. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بنظارة وجوههم وجمال وجوههم، يعني مهما كان، يعني مهما كان بأجسامهم من ماذا، يعني من الضعف. قال وهو ضعيف البصر مع سيلان الدمع غالبا. قال ونمش وجهه نمشا، هو نمش وهو نقط سود وبيض فيه تخالف لونه، تخالف لونه، يعني نقط عبارة عن نقط تخالف لون لون ايش، لون الجسم، تخالف لونه. وبرص برصا، وبرص برصا، يعني هذا من البرص، بياض في الجلد لمرض. قال ورمست عينه، ورمست عينه وهو وسخ أبيض يجتمع في الموق. الوسخ الأبيض إذا كان يجتمع في الموق فقط ماذا يسمى؟ رمص. فإذا كان يجتمع يسيل يسمى غمص، غمص يجتمع يسيل. قال وغمصت سال رمصها، الوسخ يجتمع يسيل. قال ومغصت بطنه وجع، وجع مغصا، مغصا المصدر مغص، مغصا. قال وجع ونمص شعره نمصا دقا، نمص شعره نمصا دقا. هذا إذا كان إيش فهو ماذا، فهو نمص، نمص خلقة. فإذا فعله تكلفا وعلاجا يسمى إيش نامص، هو نامص. وهذا إيش منهي عنه من الأمور التي لعنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أفعال الجاهلية. طيب ونمص. قال ورمض، ورمض رمضا، ورمض رمضا يعني احتر ماذا، احتر، احتر قدمه، احتر قدمه، رمض رمضا احتر قدمه، او الاحتراء، او ماذا، او يطلق ربما على الحرارة عموما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال. ما معنى ترمض الفصال؟ الفصيل ولد الناقة، ولد الناقة. فإذا خرج يعني واشتدت الشمس رجله ما زال الخف رقيق فيه، فلما كان خف رقيق مع الحرارة ماذا يفعل؟ ينفصل عن أمه إلى الظل، فلذلك يسمى فصيل. إذا كان ما زال صغيرا تؤثر الحرارة على إيش؟ على رجله. فإذا احترت الأرض ترك أمه وترك لبن أمه وانفصل إلى الحر فيسمى فصيل. فإذا غلظت رجله وأصبح يقعد مع أمه مع الحرارة ومع غيرها يسمى إيش؟ قعود، قعود. فإذا تجاوز هذه المرحلة سمي جمل الله. إذن الفصيل أدنى إيش؟ أدنى مرتبة من القعود، قعود هذا أرفع. طيب قال ورمض رمضا، وقيل قال ابن رجب، يعني ومنه في الأسماء والشهور. قال وسمي رمضان رمضا لأنه وافق وقت حر، وافق وقت حر، فقيل هي رمضان، هذا اشتقاق اسم الشهور. قال وحبط البعير حبطا، انتفخت بطره مع احتباس الخارج. يقال في البعير ماذا؟ حبطا. وصلع صلعا فهو أصلع. طيب صلع صلعا فهو أصلع، هذا خلقة. وقرع رأسه فهو أقرع، تساقط شعره. إذا كان لديه شعر ثم تساقط ماذا يقول فيه؟ أقرع. ولذلك الثلاثة، ما من هم الثلاثة؟ الثلاثة الذي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصتهم من بني إسرائيل: أعمى وأبرص وأقرع. هذا القرع يعني بمعنى أنه كان له شعر ولكنه ماذا؟ تساقط وذهب. قال: ولثق لسانه فهو ألثغ، يبدل حرفا بحرف، يبدل حرف بحرف، عرى يبدل هلام، هكذا. أبدل الكاف بتاء، فهو ألثغ يبدل حرفا بحرف. وترف بدنه، ما مع ترف بدنه؟ نعمة، ناعمة، هو مترف. قال: وتلف تلفا، هو تالف، تلف تلفا يعني عطب، عطب. قال: ودنف المريض دنفا، لازمه المرض. والمريض المدنف هو المريض الذي لازمه ايش؟ المرض، الملازم، الملازم، نعم الملازم. قال: وذلف، نعم، وذلف أنفه ذلفا، وذلف أنفه ذلفا. قال: بذال المعجمة صغر فهو أذلف، وهي ذلفاء، ولكن صغر، صغر خصوصا ماذا؟ خصوصا الأرنبة، يعني أرنبته ماذا؟ هي صغيرة أكثر، يعني يكون الصغر في عنفي عموما وفي أرنبته خصوصا. قال: ونغف البعير نغفا، كثر نغفه لدود يخرج من أنفه، لدود يخرج من أنفه، هذا مرض، مرض يكون في الإبل. وفي الحديث أن هذا النغف يرسله الله عز وجل على من؟ على أجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا. ما معنى فرسا؟ هلكة، هلكة. طيب، وافترس، ما معنى افترس؟ أهلك. والفريسة فعيلة بمعنى مفعولة، مهلوكة أو مهلكة. ومفترس مهلك، مهلك، حيوان مفترس يعني مهلك. طيب، قال: وجذل، وجذل، وجذل جذلا يعني فرحة. وخجل دهشة، خجل دهشة. وثرمت سنه فهو أثرم، انكسرت من أصلها، إذا كان كسر من أصلها ماذا يقال؟ أثرم، كسر من أصلها. قال: وحشم غضب، وأحشمه أغضبه، وحشم الرجل من يغضب لأجلهم. وخشم أنفه، تغيرت رائحته، فهو أخشم، والأخشم لا يكاد يشم شيئا. أخشم هذا الذي يتغير أنفه لمرض، تغير أنفه لمرض، ويسمى بأسماء عديدة، يدخل له كالمرض، يعني ماذا؟ يأكل بعض أنفه، وله وسم، ظهر ربما عولي قبل الوسم، ربما عولي قبل الوسم. قال: وسدم سدما، سدم سدما. قال: وغلم غلمة، اشتد شهوته للجماع كاغتلم. قلنا: وشهوات الإنسان الذي قد مرت بنا كم؟ سبع شهوات. فجاع هذا اشتهى الجوع، وقرم اشتهى اللحم، وعطش اشتهى الماء، وعام فهو عيمان اشتهى اللبن، وجعم اشتهى الفاكهة، وقرذ اشتهى التمر، وشبق وغلم اشتهى النكاح. هذه شهوات الإنسان، كم هي؟ سبع. قال: وهرم هرما، وجبنا جبنا، لا، وحبنا حبنا، هذه خطأ، حبنا عندكم بالمعجمة الذي عنده صحيح، لا خطأ، وحبنا حبنا، عظمت بطنه لداء يسمى الحبن، ومنه سميت ماذا بعض الحشرات أم الحبين، أم الحبين يعني لحشرة عظيمة، عظيمة البطن. قال وجلها جلها فهو أجله. قال إن حشر شعره عن مقدمي رأسه، هذا جلها فهو أجله، يعني جلها فهو أجله. إن شعر إن حدر إن حشر شعره عن مقدم رأسه على التساوي من كل جهة، فإن كان يعني دخل دخولا يعني من جهة، دخل دخولا من جهة من فوق صدغه الأيمن ومن فوق صدغه الأيسر، يقال نزع. قال نزع فهو أنزع، نزع فهو أنزع، نزع فهو أنزع. فإذا تجاوز، فإذا تجاوز مقدم رأسه قيل ماذا؟ أقرع. قيل أقرع. فإذا لم ينبت خلقة أغلب شعر رأسه قيل ماذا؟ قيل أصلع. أين تجدون هذه المعاني الدقيقة؟ فقه اللغة، كتب فقه اللغة. قال إن حشر شعره عن مقدم رأسه فهذه 45 مثالا، هذه 45 مثالا. طيب هذا هو درس اليوم.